فقالوا أليس أخبرنا بكذا وكذا؟ فوجدناه حقا، وهي الكلمة التي يسمعها من السماء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزل القرآن جميعا في ليلة القدر إلى سماء الدنيا، ثم فصل بعد ذلك، وذلك قول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. نعم، الغرض المقصود آخر هذه الأبواب من التأسيسات والتأصيلات التي أصلها المصنف رحمه الله بأن الإيمان في عقيدة أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأكد على ذلك بأنه يزداد أيضا بالاعتقادات، وزيادة الإيمان بالاعتقادات أعظم من زيادة الإيمان بالأعمال، لأن أصل الأعمال الاعتقاد، يعني الاعتقاد هو المحرك الرئيس للعمل. وهنا يختم الباب في الكلام على بعض الاعتقادات وبعض الأعمال، وهو أن تعتقد بالغيب، وأن الله تعالى قد خلق الجن وكلفهم كما كلفكم، وأن الجن مكلفون يتعبدون لله جل في علا، يذهبون يستمعون إلى القرآن يطربون به، ثم بعد ذلك يذهبون إلى قومهم منذرين. الغرض المقصود بأن هذه أيضا من أمور الغيب التي من آمن بها زاد إيمانه، ولا يستقيم إيمانه إلا أن يؤمن بها. من بعض الحديث التي أتى بها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني سقط نجم واستنار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقولون في ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذه أول الأمور المهمة التي يزداد بها الإيمان أيضا مع العبد، أن يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرد العلم لربه جل في علاه، أو يرد العلم لصاحبه، لأن هذا نوع، لأن الذي لا يرد العلم لأهله فيه نوع تكلف، ونوع التكلف هذا نقص في الإيمان. وقد قال الله تعالى ناهيا عن ذلك عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وما أنا من المتكلفين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قالوا تأدبا: الله ورسوله أعلم، حتى وإن كان لهم علم، لأنهم يقولون لعله الشرع قد جاء فغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أي يوم من هذا؟ قلنا: إذن سيسميه بغير اسمي، الله ورسوله أعلم. أي بلد هذه؟ قلنا: سيسميها بغير اسمها، الله ورسوله أعلم. أي شهر هذا؟ الله ورسوله أعلم، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا يعلمون، لأن المسألة مسألة الشرع. وهم هنا يبينون لنا أن محض الإيمان وركن العبودية العظيمة هو الخضعان والذل والمسكنة وتمام الانقياد والاستسلام التام لله جل في علاه، الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا لا يكون لموت عظيم ولا لحياة عظيم. وهذا أيضا في الكسوف لما قالوا: ما يعني كسفت الشمس من أجل موت إبراهيم عليه السلام؟ فقالوا السلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فبين هذه السنن الكونية، والله تعالى يخوف بها ما يشاء، ويبتلي بها ما يشاء، ويفتن بها ما يشاء، والله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. فلما قال الله ورسوله أعلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تكون لموت أحد ولا لحياة أحد، بل قضى الله جل وعلا ذلك ليبتلي العباد ويختبر العباد في الإيمان به سبحانه جل في علاه، وتخويفا حتى يرد الضال الذي قد شرد عن الطريق، فيرده الله ردا إليه ردا جميلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قضى الله بالأمر تكلم كأنما على سلسلة، أو كأنما سلسلة على صفوان. وفي رواية أخرى قال: أخذت السماء منه رجفة أو رعدة. وهذه فيها دلالة أنهم ما استطاعوا أن يتحملوا ذلك بحال من الأحوال، كما كان الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتحمله، لأن الملك الأمر شديد. وهنا الله تعالى الذي إذا قضى بالأمر أو إذا أراد الأمر قضى أو قضى بالوحي، فإن الله جل في علاه يسمعون هذا الصوت فيخرون جميعا سجدا، كما وصف الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، وأول من يفزع عن قلبه هو من؟ جبريل عليه السلام. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال: الحق وهو العلي الكبير. أو قال: الحق وهو العلي الكبير سبحانه جل في علاه. فهنا أيضا نسبة القول لله جل في علاه، وأن الله يتكلم، وأن الله تعالى له قول، كما قال الله جل في علاه: وكلم الله موسى تكليما، وقال الله جل في علاه: ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال الله جل في علاه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال الله جل في علاه: وإذ قال ربك وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. في الحديث الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجمع الله الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يعني يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذه أيضا حجة على الناس وأن الله تعالى يعني يتكلم وأن الله تعالى له قول كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول سلم واصف إذا تكلم الله تعالى فكل سماء تتناقل ما قال الله جل في علاه حتى تنزل إلى السماء الدنيا. قال فيخطفها الجن. يخطفها الجن في بعض الروايات في الصغير الصحيح قال سلم يركب بعضهم على بعض يركب بعضهم مع بعض حتى يصلوا إلى السماء الدنيا فيسمع صريف الأقلام أو يسمع ما, ما, ما يقال في السماء الدنيا فيخطف الكلمة. يخطف الكلمة ثم يقرقرها في أذن من تحته ومن تحته يقرقرها في أذن من تحته ومن تحته يقرقرها في أذن من تحته إلى أن تصل إلى الكاهن. فيأخذها الكاهن وهي الحق ويكذب معها 100 كذبة ويكذب. النبي صلى الله عليه وسلم يصف يقول إما يقرقرها قبل أن يأتيه الشهاب أو يأتيه الشهاب قبل أن يقرقره. طب هنا الحكمة أن الله تعالى يتركه يخطف ويقرقره في أذن من تحته فتنة للعباد لأنهم إذا سألوه فأردوا الحق وهو كذاب أفاك أثيم فإنهم يقولون أليس قال كذا يوم كذا أليس قال كذا يوم كذا فتكون فتنة لضعافة النفوس والقلوب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يركب بعضهم بعضا هكذا يقرقر يخطف الكلمة مسترق السمع فيقرقرها في أذن الكاهن. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يختبئ لابن صياد بين الشجر حتى قالت أمه يا صاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم قال لو تركته بين. فكان الأمر اختلط على المسلم هل هو الدجال الأكبر أم لا. فقال لو تركته الآن يتحسسه ليرى هو أم لا رحمة بالأمة. ثم جاء هو التجسس محرم لكن هذا ضال مضل أصالة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ثم لما قال ذلك استيقظ فقام له النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما ترى قال أرى عرشا على الماء. رأى إيه؟ عرش من؟ عرش إبليس. إبليس يتمثل برب العالمين أن له عرش ويستوي عليه. رأيت عرشا على الماء. ثم قال ما يأتي قال يأتيني صادق وكاذب. فقال خلط عليه. قال السلام خلط عليه وهذا الشاهد بأنه يخلط عليه يأتيه بكذبة ويكذب معها 100 كذبة. إما الجن هو الذي يقرقر له 100 كذبة يكذب مع الكلمة الصدق أو الكاهن يتكفل بذلك يأخذ الكلمة هو الذي يكذب معها 100 كذبة. فقال المسلم خلط عليه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبيئة. فقال له الدخ. الدخ هنا الشاهد الآن هنا الملك الملائكة تتكلم في السماء الدنيا والجن يركب بعضهم بعض فوق بعض فسمع الدخ الدخان وهذا راجح عن العلماء سمع الدخان ولكن وهو يقرقرها يقول الدخ جاءه الشهاب فقطعها عليه. جاءه الشهاب فوقف عند الدخ فقرقرها في أذن الكاهن بإيش؟ بالدخ. لذلك ابتسم وسلم لما قال له خبأت لك خبيئة قال الدخ قال اخسأ فلن تعلو قدرك. قال اخسأ فلن تعلو قدرك يعني أنك تستعمل الجن والجن يأتون بهذه كلمة الكلمة هو أتاه الشاب قبل إكمال الكلمة فقال اخسأ فلن تعلو قدرك. لكن هنا الشاهد أن سلم بين أنهم يركبوا بعضهم بعضا وأن هذه فتنة. ولذلك قال سلم من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40. يعني من أتى عرافا أو كاهنا يبقى من أتاه فقط يعني كإتيان للكاهن فقط فضولا تطلعا ما أتاه ولا سأله ولا صدقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بالإطلاق لم تقبل له صلاة ولم تقبل له صلاة لا تسقط عنه بل هو مأمور شرعا أن يأتي بها وإذا أتى بها لم تقبل على الوجه الصحيح لأنه قد اختل شرط من شروط التي يقبلها مع أو يقبل الله على الصلاة معها. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هذه دلالة واضحة جدا أنه يكفر والكفر والكفر هنا ليس الكفر الأصغر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فقد كفر نكره ليس المعرف لكن هنا هو معهود هذا الكفر لأنه ذهب يسأل الكاهن عن الأمور الغيبية وهذه الكفر فيه من وجهين. الوجه الأول بأنه سأل عن أمر لا يكون إلا لله جل في علاه. الأمر الثاني اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله لما يعتقد بأن أحدا يعلم الغيب غير الله ولا في علاه، والنبي نفسه صباح مساء ليل مساء ليل نهار يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وما مسني السوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، بل الدواهي والبلايا والرزات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم منها شيء، أشدها كانت إيش؟ حادثة الإفك. لو كان يعلم سلم ما أرق شهرا كاملا، هذا أمد بعيد. النبي سلم يذهب يسأل علي، يذهب يسأل أسامة، يذهب يسأل الجارية، يذهب إلى عائشة، يرجع ثم يخطب في الناس. الأمر كان شديدا وما كان يعلم النبي سلم الغيب. لذلك أمر أن يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه جل في علاه. فهذا نوع كفر أيضا، أنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد في الله، اعتقد بأن الكهنة يعلمون الغيب وهم ليسوا كذلك، مع أنهم يدعون هذا، مع أنهم يدعون مثل هذا. فقال أن سلم ووصف هؤلاء يعني يركب بعضهم بعضا حتى يقرقر هذه الكلمة. وفي الرواية الأخرى قال بأنهم يستمعون القرآن، يتنادون يستمعون القرآن. وفي الرواية الثالثة قالوا بأنهم حجب عنهم خبر السماء، كانوا يتلمسون خبر السماء فحجب عنهم خبر السماء، فقالوا اضربوا في مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما الذي حجب عنكم خبر السماء. فلما نزلوا إلى مكة لسوق عكاظ وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن، قالوا هذا الذي حجب عنكم خبر السماء، هذا الذي حجب عنكم خبر السماء. لذلك يعني قال الله عنهم منهم المؤمنون منهم الصالحون منهم الفاسدون الفاسقون. قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. في هذا أمور كثيرة. الأمر الأول بأن القرآن حبب إليهم، القرآن حبب إليهم، وأن الجن مكلفون كما أن الإنس مكلفون. قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك جعل الله الثواب للجن والثواب للإنس، وجعل العقاب للجن وجعل العقاب للإنس، فهم مكلفون لهم والإثابة أو المثوبة عند الطاعة وعليهم العقاب عند المعصية. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا. فالجن مكلفون، وقال الله تعالى وصفا إياهم وإذا صرفنا لك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الجن أفقه من الإنس. كم وكم من الإنس يستمعون القرآن بقلب لاهن، ليس بقلب خاشع ولا قلب مستحضر، بل يعني يكون هزا كهز الشعر. وهؤلاء قالوا كما وصف الله تعالى صرفنا لك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. أنصتوا يعي القلب وتفتق الذهن، ويعلمون أن الأوامر أو الزواجر في هذا الكتاب ما أمر بها ولا نهى عنها إلا للعمل بها. قال الله جل في علاه فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي لم يقوموا إلا بعد القضاء، بعد أن ينقضي. وهذا أيضا أدب آخر يعلمنا إياه الجن. يعني نحن أصلا في أداب منخرمة عندنا نحن أهل الإنس، ونحن يعني المقصودون بالعبادات. فأول شيء الإنصات، وهذا يعني يدل على تفريق القلب والذهن حتى يعي ما يقال من كتاب الله جل في علاه من كلام الله جل في علاه. الأمر الثاني الأدب، لا يقومون حتى ينقضي، لا يقومون حتى ينقضي. والآن لو في رسالة يسيرة جاءت للهاتف الكل يقوم، ما يهم الكل يقوم، وهذا ليس من الأدب. فانظر هنا أدب الجن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر، والحديث كان في ضعف لكن استأنس به، أنكر على الصحابة لما وجدهم يسمعون القرآن كأنهم لا يعني يدققون فيه، عندما قال الله جل في علاه هل جزاء الأحسان إلا الأحسان. قال الله جل في علاه فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقال السلام ما لي أرى الجنة أحسن مردودا منكم، كلما قلت لهم وقرأت عليهم في قول الله جل في علاه قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا ما من شيء من نعيبك نكذب، فلك الحمد ربنا فلك الحمد ربنا فلك الحمد ربنا. ويستدل من ذلك أيضا بأن الجن ليس لهم رسول، رسولهم هو الخاتم، رسولهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ليس رسالة خاصة، هي الرسالة التي تكون للبشر تكون لهم. فلذلك كانوا إذا سمعوا القرآن ولوا إلى قوم منذرين، أو وكلاء في النذارة، لأنهم سيبلغون عن نبينا صلى الله عليه وسلم ويبلغون عن هذا القرآن الذي قد أنزله الله جل في علاه هداية للجن وأيضا للإنس. آخر الحديث في هذا الباب هو قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في قول الله تعالى وقرآن فرقناه وتقرأ على الناس على مكس. هنا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول القرآن نزل إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ جملة واحدة ليلة القدر في رمضان. حق بأن هذا يعني الكلام عن ابن عباس هذا الغيب، وهل يقبل الغيب هنا الموقوف عن ابن عباس يصير بعد ذلك مرفوعا؟ هذه مسألة يعني فيها نظر. يعني الحق بأن ابن عباس لو تكلم بالغيب هل يؤخذ منه أو لا يؤخذ منه؟ فالعلماء اختلفوا، قالوا ابن عباس كان يأخذ من إيش؟ من أهل الكتاب. ابن عباس كان يأخذ من أهل الكتاب، فليس كل غيب أتى به ابن عباس نقول أنه من المرفوعات، لا، ممكن يكون قد أخذ ذلك من أهل الكتاب. والحق أن هذا الطرح غير موجود هنا، الطرح هنا غير موجود هنا. ليش؟ الكلام عن القرآن، وأهل الكتاب لا يعلمون شيئا عن القرآن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك أو الله جل في علاه يبين ذلك بالقرآن كما قال ابن عباس ينزل أو نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر في رمضان، ونزل منجما مع الأحداث، نزل منجما مع الأحداث. لكن العلماء يقولون بأنه يعني نزل منجما بعد يعني نزل منجما مع الأحداث، وكان كل حدث إذا أراد الله تعالى أوحى بالوحي فنزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا ومنوطا بالأسباب. هذا آخر الأبواب أو آخر أحاديث في الأبواب، فيه قول الله تعالى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فإذا هو نزل جملة واحدة ونزل منجما بعد ذلك، نزل جملة واحدة ونزل منجما بعد ذلك، نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. ما قال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، والآية الأخرى إن أنزلناه في ليلة إيش؟ مباركة. نعم، إنا كنا منزلين. فهنا تنزيل الكتاب في ليلة مباركة ليلة القدر، وكما صرح الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، فنزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة كل القرآن إلى السماء الدنيا، ثم نزل منجما متتابعا مع الأحداث. الفوائد المستنبطة من هذا الباب: أولا الجن مكلفون، الحق بأن الجن مكلفون ولهم الثواب ولهم إيش؟ وعليهم العقاب. إيش الدلالة أنهم يعني لهم الثواب عليهم العقاب؟ من نفس الحديث طبعا. أما انظروا صحيح بس من نفس الحديث، بس صحيح. أول الأدلة على العقابين بأنهم إيش؟ بأنهم يأتيهم الشهب كلما أرادوا استراخ السمع، تأتيهم الشهب، هذا عقاب. يمكن لنا أن نقول أيضا في قول الله تعالى بعدما ذكر النبي صلى الله عليه الحديث قال وإذ صرفنا لك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا أنصت فلما قضي ها ولوا منذرين. هنا منذرين ومبشرين، النذارة تستلزم البشارة فيكون فيها الثواب والعقاب، لأنهم قال إلى قومهم يعني إلى قومهم من الجن فلهم الثواب. وهذا خلافا لكثير من المعتزلة وابن حزم وغيره، لا يعتقدون اعتقادا ليس بصحيح بأن هؤلاء يكونون أن الجن يكونوا إيش؟ يكونون ترابا. والصحيح أن الجن يتمتع في الجنة. وش الدلالة؟ بسرعة، ده صريحة جدا في سورة الرحمن. قال فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. لكن في سورة الرحمن لم يطمثن إنس قبلهم، وهذا أصرح ما يكون، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جن. الفائدة الثانية من طرق العلم السؤال والجواب، ممتاز، وهذا طرح العالم السؤال على الطالب، يحذر عقله وفكره وتفكيره وعلمه ويتخذ ذهنه، ثم ذلك إن كانت الإجابة سديدة أقرها، وإن كانت إجابة ليس سديدة ماذا فعل؟ صحح لهم المفاهيم. فإذا الثالثة الموقوف له حكم الرفع، إن كان من الغيب. والشرط الثاني العلماء قالوا وكان الراوي لا يأخذ من أهل الكتاب. طب ابن عباس كان يأخذ من أهل الكتاب، قلنا في السياق هذا الغيب لا مدخل أهل الكتاب فيه، لأن الكلام فيه كلام عليه مع القرآن الذي نزل بلغة العرب. يقول فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. إيش في كتاب المكنون هو؟ فدي إشارة أنه في الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، ثم نزل إيه؟ نزل جملة أسماء الدنيا ثم من الجملة. نعم فضل. في إيه؟ وكان ابن عباس هو الذي قال بذلك. انت تريد ايش؟ ايوه نعم في بيت العزه، يعني تصريح بيت العزه. طب خلاص حتى دعك الان، لكن هو نزل السماء الدنيا ولا ما نزل السماء الدنيا؟ خلاص تحديدا نزل السماء الدنيا، وابن عباس صرح بذلك. نعم هذا تفسير، لكن هو اراد اولا ان يكون انه اصاله مكتوب فين؟ في الكتاب المكنون.